ما في قلب أخيك فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ظاهر الأثر الذي سمعت أنك سمعت أنهم من فعل المجوس، وعلى هذا فنقول إن كان يؤذي فلا حرج أن يخففه الإنسان، لكن بقص، والقص هنا الحظ في التخفيف. نعم نعم نعم. شوف من أمور العبادة، من أمور العبادة أو أمور المعاملة، لكن مسألة الصناعة ما لا تخرج الموضوع. نعم. من إيش؟ حتى ما هم عليه من إتقان بعض الأمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة، أو بما هو أهم منها من أمر الدنيا كالمخالفة في صلاة المنام. هذا ما فهمناه من كلام الشيخ، وإن كان ظهر كلامه الآن حتى في أمور الصناعة ما أظن هذا ما يقوله أحد، لأن موافقتنا في إتقان الصنعة ليس من أجله، لكن نريد أن نكون أحسن منهم. اللهم إلا إذا أدى ذلك إلى أن ننهمك في أمور الدنيا وننسى الآخرة فهذا ربما يقول، والقول بأنه ليس من أمورهم شيء كان لا أحد، يعني الواقع يكذب هذا الشيء، ولا ينبغي لنا أن نقول مثل هذا الكلام فيقال أين ما هذه العقول، فيقال الشيء الكامل من أمورهم لا بد أن يقابله نقص في أمور دينهم، أو يقال لا يمكن أن يوجد شيء كامل في دينهم لأن كل دينهم منسوخ وباطل. نعم زكي. صنع حلق القفا لأنه الرقبة، كيف الفرق بين إيش؟ أنا قلنا المقصود بحلق القفا هو الرقبة. نعم. والمعروف أن هناك فرق بين القفا والرقبة، أن القفا هو مؤخر الرأس. نعم. والرقبة شيء آخر. نعم. يعني هل هناك قرينة مثلا؟ إيه معلوم، لأن حلق القفا وحده بدون أن يحلق بقية الرأس هذا من القزع المنهي عنه. نعم. من؟ نعم. إيه لا يمكن أن الإمام أحمد يستدل بأنه فعل المجوس وهو يعرف أنه قد نهي عن القزع، كان يستدل بالقزع. ثم الكلمة اللي قالها إبراهيم النخعي هي معنى الرقبة كما قال أخي عبيد الله. نعم. طيب. القدر الذي يحصل به المخالفة بالنسبة لحق الشارع، نعم. هل هو حلقه كليا أو لا؟ قص، لأن في بعض الحديث قص الشارع، قصه بحيث يبين ما ما ما يعني ما ما أخفاه الشعر من البشرة يحصل في المقصود. هذا خلاف السنة، حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يؤدب فاعل. نعم. تقدم معنا الإسلام تغيير الشيء. نعم. فاستدل بعض العلماء على أن هذا دليل على بعض استعمال البلدان العربية السامية، ثم هو في الأصل مشابهة كمشة الطرائق، يعني تقول هذه لا يعني مشابهة وإن وجدت بين المسلمين. يعني بعض الألبسة كانت في الأول من خصائص الكفاة ثم انتقلت إلى المسلمين وشاعت بينهم فلم تكن من خصائصهم. لا، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم لا يغيرون، وهم طهيل الآن اللي يليق لحاهم ما أظنهم يسمعونها. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم